الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كنا تكلمنا فيما مضى عن مخصصات العموم، وذكرنا أنها تنقسم إلى مخصصات متصلة في نفس الخطاب، وأخذنا منها الاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض. القسم الثاني من المخصصات المخصصات المنفصلة، والتي تأتي في خطاب مستقل، ونأخذها إن شاء الله في هذا اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا، والسنة به وببعضها مطلقا، وعام بمفهوم مطلقا. نعم. ذكر المؤلف هنا النوع الأول من أنواع المخصصات المنفصلة، وهو الكتاب. فالكتاب قد يخصص به كتاب آخر، يأتينا آية عامة ثم تأتينا آية أخرى خاصة، فنخص اللفظ العام من القرآن بهذا اللفظ الخاص من القرآن. مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام، لماذا؟ لأنه جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، سواء كانت هذه المطلقة حاملا أو غير حامل، كبيرة أو صغيرة، آيسا أو ذات قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم جاءتنا الآية الأخرى فخصصت هذه الآية في مثل قوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا خصصنا الآية العامة الأولى بأولاة الأحمال، فقلنا أولاة الأحمال لا يدخلن في الآية الأولى بدلالة الآية الثانية. وكذلك الكتاب قد يخص السنة عند الجمهور. قال المؤلف هنا: يخصص الكتاب ببعضه، وكذلك يخص الكتاب بالسنة. من أمثلته قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أوجبت الآية الزكاة في الخارج من الأرض. وهنا هل الخارج من الأرض عام أو خاص؟ من أين أخذنا لفظ العموم؟ من أي أنواع الفاظ العموم؟ ومما أخرجنا اسم موصول، من ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فهو من الفاظ العموم. خصصنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، والسنة به، يعني أن السنة تخصص بالكتاب، به بالكتاب، يعني أن يرد عندنا دليل عام من السنة، ثم يأتينا دليل خاص من الأحاديث النبوية من الآيات القرآنية، فنخص عموم السنة بواسطة آيات الكتاب. من يمثل لنا بمثال؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الظهر أربعا، هذا في السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه به. فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيدت في الحضر فجعلت أربعة في حديث عمر وعائشة وغيرهما. ثم جاءنا في القرآن رفع الجناح عن المسافر أن يقصر الصلاة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فخصصنا عموم الحديث بواسطة آية قرآنية. وببعضها، يعني أن السنة تخصص ببعضها الآخر. من يمثل لنا بمثال لهذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا عام أو خاص؟ من أين أخذنا العموم؟ ما الموصولة. خصصنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مطلقة، يعني سواء كانت آحادا أو كانت متواترة. وعام بمفهوم مطلقة، يعني أن اللفظ العام قد يخص بواسطة المفهوم. مطلقة يعني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، سواء كان الكلام مثبتا أو كان الكلام منفيا. نمثل بمثال لهذا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الغنم، ثم جاء في حديث آخر قال في سائمة الغنم الزكاة، أو في الغنم السائمة الزكاة. فهم من هذا بواسطة مفهوم المخالفة أن غير السائمة ليس فيها زكاة، فنخصص عموم الحديث الأول الذي أوجب الزكاة في الغنم مطلقا بهذا الحديث الثاني، أو بمفهوم الحديث الثاني الذي يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيها مطلقا، يعني سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، سواء كان في سياق الإثبات أو في سياق النفي. ويعني تنتبهون لهذا، وهو أنه قد يكون العام موافقا للمخصص في الإثبات والنفي، لكن التخصيص هنا لا يكون بواسطة ذات اللفظ وإنما بمفهومه. يعني أنا أضرب لكم مثال. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أو كان يشير بأصبعه إذا جلس. هنا جلس عامة تشمل ما بين السجدتين وجلسة التشهد. ثم جاء في اللفظ الآخر كان يشير بأصبعه إذا جلس للتشهد. يفهم من بواسطة مفهوم المخالفة أنه إذا جلس لغير التشهد فإنه لا يرفع أصبعه، فحينئذ نخصص عموم قوله يرفع أصبعه إذا جلس بقوله بمفهوم قوله للتشهد. واضح هذا؟ طيب. وبإجماع، بس يلاحظ أن المفهوم لا بد أن يكون مفهوما قد انطبقت فيه الشروط، أما إذا كان المفهوم لم تنطبق فيه الشروط فإنه لا يخصص به العموم. وأنا أضرب لكم بمثال وقع الخلاف فيه، هل المفهوم معمل أو ليس بمعمل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شاة، فحينئذ هذا يشمل ما كان عمدا وما كان سهوا ونسيانا. ثم جاءنا في القرآن قول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل. متعمدا هنا قيد، فيفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن غير المتعمد فلا يجب عليه جزاء الصيد، فحينئذ نخصص عموم الحديث الأول وهو مثبت بخصوص مفهوم هذا الدليل وهو كذلك مثبت. هذا إذا قلنا بأن المفهوم هنا متعمدا يعمل به، لأن من شرط إعمال المفهوم ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، فإن طائفة من الفقهاء أو أكثر الفقهاء قالوا هذا القيد متعمدا له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، وهو التشنيع على فاعله، وحينئذ لا يعمل بمفهوم المخالفة فيه، ومن ثم يبقى عموم الحديث الأول على عمومه. نعم. وبإجماع، والمراد دليل، ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. طيب، إذن هذا تقدم معنا مخصصان الكتاب والسنة، الثالث هو الإجماع. والمراد بالتخصيص بالإجماع دليله، ونضرب لهذا مثال. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا عام ولا خاص؟ قال الماء اسم جنس معرف بال الجنسية فيفيد العموم. ثم وقع الإجماع على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته يكون نجسا. هنا وقع الإجماع بالإجماع. فخصصنا عموم الحديث الأول بالإجماع. لكن المؤلف يقول المخصص في الحقيقة هو مستند الإجماع، لأن تقدم معكم أن الإجماع لا بد له من مستند. فالمخصص في الحقيقة ليس ذات الإجماع، وإنما المراد دليل، الدليل الذي استند عليه الإجماع والمستند الذي ثبت بواسطته الإجماع. قال وبإجماع، والمراد دليل الإجماع وليس ذات الإجماع. فالمخصص مستند الإجماع. ولو عمل أهله، يعني أهل الإجماع، بخلاف نص خاص، فإننا حينئذ نعرف أن هناك نسخا ذلك النص الخاص وليس تخصيفا. الآن هذا من باب النسخ، لأن أهل الإجماع لا يمكن أن يتفقوا على ضلالا لورود الأحاديث بذلك. نعم. وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام. وبفعل هذا المخصص والسنة والإجماع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون، يعني أن يرد هناك دليل عام ثم يرد دليل ثم يرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في حالة وجزئية. نضرب لها مثال، وإن كان هذا المثال فيه ما فيه، لكن المراد التقريب للذهن. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الكعبة، هذا فيه ما فيه لكن على فرض ثبوته. ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة النافلة في الكعبة. فهنا خصصنا العموم، عموم النهي عن الصلاة في الكعبة، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الكعبة، بشرط أن يكون العموم شاملا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شمله لها تعود لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم العموم. لأنه إذا كان الخطاب موجها للأمة ولم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخصص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا الخطاب موجه للأمة، لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد التفاسير في الآية، فلا نخصصه بما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا مثلا. نعم. وإن ثبت وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في ذلك الفعل الخاص، بدليل آخر خاص، فحينئذ هذا الدليل الخاص الجديد الآمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون ناسخا لذلك الدليل العام. نعم. وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله. طيب، وبإقراره، هذا المخصص كم رقمه؟ 5. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم إنكاره على أحد أتباعه فعلا فعله أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا فعل فعل أمامه غير جائز وجب عليه إنكاره، فإذا أقره فإنه حينئذ يكون حجة. فلو ورد عندنا دليل عام، دليل عام، ثم ورد أن أحد الصحابة فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا خاصا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون مخصصا. مثاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر، ثم جاءنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر صحابيا على فعل سنة الفجر بعدها لما فاته فعلها قبل الفجر، فحينئذ نقول نخصص عموم قوله لا صلاة بعد الفجر بإقراره لذلك الصحابي عندما صلى بعد الفجر. والحديث مختلف في إسناده بين أهل العلم. من أين أخذنا العموم في هذا المثال؟ لا صلاة بعد الفجر نكر في سياق النفي. نعم. وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل، يعني على فعل أحد الصحابة في جزئية خاصة بما يخالف العموم، وهو يعني والتخصيص بالإقرار أقرب من القول بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك اللفظ العام، سواء كان مطلقا لجميع الناس أو نقول وهو أقرب أيضا من القول بأنه نسخ عن الفاعل وحده. نعم. وبمذهب صحابي هذا كم رقمه؟ 6. هذا المخصص السادس من المخصصات المنفصلة. فإذا جاءنا لفظ عام ثم ورد فعل أو قول صحابي يخصصه، فإننا حينئذ نخصص اللفظ العام بقول الصحابي في المسألة الخاصة. وليعلم بأن المراد بمذهب الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، لأنه إذا وجد له مخالف فإنه حينئذ لا يحتج به، وكذلك إذا لم ينتشر ولم ينكر، لأنه إذا انتشر ولم ينكر كان إجماعا، فكان من المرتبة الثالثة المتقدمة. إذن نمثل بمثال لهذا. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى. هنا عموم ولا خصوص؟ من أين أخذنا العموم؟ اللحى جمع معرف بأهل الجنسية. ثم جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن قبضته، فحينئذ نخصص العموم بمذهب الصحابي. العموم هذا مذهب طائفة من أهل العلم، وهو اختيار المؤلف، وهناك آخرون يخالفونهم، والقول الآخر أقوى من هذا القول. نعم. وبقضايا الأعيان، يعني إذا وردت قضية عين خاصة بشخص معين في عهد النبوة وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، فإننا حينئذ نقول نخصص الخطاب العام بما ماثل تلك القضية قضية العين، وكل ما كان مماثلا لها فإننا حينئذ نخصصه. مثال ذلك قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عموم ولا خاص؟ من أين أخذنا العموم؟ السارق لفظ مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم. جاءنا في حديث صفوان بن أمية أن رجلا سرق رداءه فأخذه وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله ما أردت هذا، إنما أردت ردائي، لا أريد أن تقطع يده. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن تأتينا؟ فدل ذلك على أن السارق الذي لم يطالب المسروق منه بما سرق منه فإنه حينئذ لا يقطع. فخصصنا النص العام السارق بإيش؟ بالسارق الذي، أو أخرجنا منها السارق الذي لم يطالب المسروق منه بالمال الذي سرق منه، بحديث صفوان بن أمية، مع أنها حادث قضية عين، لكننا نقول كل ما كان مماثلا له فإننا حينئذ نحكم بتخصيص اللفظ العام بغير هذه الصورة الخاصة. نعم. نود لو حد لقضايا العيان هذه. قضايا العيان قضية شخصية لشخص معين حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم لعلة أو نحوه. وبالقياس. وبالقياس هذا المخصص كم رقمه؟ 8. إذن إذا ورد لفظ عام ثم وردنا قياس فإننا نخصص اللفظ العام بالقياس. مثاله قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عموم ولا خصوص؟ من أين أخذ العموم؟ مفرد معرف بأهل الجنسية. ثم جاءنا أن الأمة ينصف في حقها الحد بدلالة آيات النساء، هذا في إيش؟ في الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قسنا على الأمة العبد، قسنا على الأمة العبد، فحينئذ خصصنا عموم قولها الزانية والزاني بإيش؟ بالقياس، قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد الوارد أو الثابت في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات. واضح هذا؟ ويعني الأظهر أن المراد به القياس الثابت بعلة منصوصة أو نحوها. نعم. ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، وهذه المسألة ونحوها ظنية. ويصرف به، يصرف ما معناتها؟ يعني يغير المعنى ويحول المعنى. به يعني بواسطة القياس. ظاهر، أنتم تعرفون أن الكلام ثلاثة أنواع: نص وهو الذي لا يحتمل، والظاهر وهو الذي فيه احتمالان لكنه في أحد الاحتمالين أرجح، والثالث المجمل. ويصرف به ظاهر غير عام إلى الاحتمال المرجوح بواسطة إيش؟ القياس. طيب، وهذه المسألة صرف اللفظ الظاهر عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بواسطة القياس ظنية، وحينئذ فلا يجزم بخطأ المخالف فيها ولا ينقض قضاؤه بخلاف ما نراه صوابا وحقا. نعم. وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، والمصيب المصلي في الوقت في قوله. فعل الفريقين، أنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب ونقض بنو قريظة الصلح، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، في رواية العصر في رواية الظهر. فحينئذ ذهب الصحابة، فلما جاءوا في وسط الطريق خشوا من خروج الوقت، فقال الطائفة: لم يرد منا ظاهر اللفظ، وإنما أراد الإسراع، وحينئذ سنصلي في الطريق، فصلوا إما ركبانا أو نحو، بحيث أنهما تأخروا. وقال الطائفة: قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا في بني قريظة. فحينئذ أيهما المصيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف إحداهما، يعني لم يحكم بتأثيم إحدى الطائفتين، ولكنه لا يعني عدم تعنيفه أنهما على صواب، وإنما الصواب إحدى الطائفتين دون الأخرى. قال المؤلف: بعضهم اختار ظاهر اللفظ لا يصلين أحد منكم، وبعضهم خصص عموم اللفظ بواسطة القياس، فكأن الخلاف في تخصيص العموم بالقياس وعدم تخصيصه كان موجودا في عهد الصحابة في عهد النبوة. من هو المصيب؟ قال المؤلف: والمصيب المصلي في الوقت في قول، معناها أن المقدم غيره، وأن المصيب عند في المذهب هو من صلى في بني قريظة بعد الوقت، لأن قال في قول، معناها أن الراجح غيره. وش الفرق بين قول في قول وقول في وجه؟ إذا قال في قول فمعناه أن الخلاف خارج المذهب، وفي وجه معناه أن الخلاف داخل المذهب، وإذا قال في قول أو في وجه فمعناه أن الراجح أو المذهب خلاف هذا على القول، وهو الأظهر. لماذا؟ لأن قوله العصر هذا خاص وليس عاما، حينئذ ليس من باب تخصيص العموم بواسطة القياس، وإنما هو من باب صرف ظاهر اللفظ بواسطة القياس. أين القياس هنا؟ القياس أن الأوقات تؤدى في الصلوات، تؤدى في أوقاتها، هذا هو القياس، وظاهر اللفظ يخالفه، فحينئذ هذا يكون من باب صرف اللفظ عن ظاهره بواسطة القياس، وليس من باب تخصيص العموم بواسطة القياس. نعم. فصل: إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. نعم، إذا تقدم معنا أمثلته، إذا وردنا عام وخاص عملنا بالخاص في محل الخصوص، وباقي الصور نعمل فيها به في العام، والسارق والسارقة هذا عام خصصناه بصور، فهذه الصور لا نحكم فيها بقطع اليد، بقية أحوال السارق تقطع يده. قوله مطلقا إشارة إلى إيش؟ يعني سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا، مطلقا يعني سواء كان الخاص متقدما على العام أو متأخرا عنه. نعم. وإن كان كل منهما عاما من جهة خاصا من أخرى تعارضا لعدم أولوية وطلب المرجح. المرجح، إذن إذا كان هناك نصان متعارضان كلاهما عام من وجه وخاص من وجه، فحينئذ يتعارضان ونطلب الترجيح من خارج، وهذا في محل التعارض، نطلب المرجح من خارج في محل التعارض فقط. مثاله جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، هذا إيش؟ عام. من أين أخذنا العموم؟ نكرة في سياق النفي. ثم جاءنا في الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهنا تعارض، الأول عام في الأوقات، عام في الصلوات، خاص في الوقت، جميع الصلوات لا صلاة بعد العصر، خاص في الوقت بعد العصر. والثاني خاص في الصلاة اللي هي الصلاة المقضية، عام في جميع الأوقات. فحينئذ بقية الأوقات ما فيه إشكال أنه تقضى فيها الصلوات المقضية، ما بدون إشكال. وحينئذ محل الإشكال هو في الصلاة المقضية في بعد العصر، فنطلب المرجح من خارج. مثلا نجد أن لا صلاة بعد العصر خصص بأحاديث كثيرة، مثل إيش؟ مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجنازة بعد العصر، هذا من باب التخصيص، وخصص في مواطن عديدة، صلى لما جاء وفد عبد القيس صلى سنة الظهر بعد العصر، هنا خصص. لكن الحديث الأول من نام عن صلاة أو نسيها لم يخص. من أين استفدنا العموم؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، نكرة في سياق الشرط. هنا العموم مستفاد من حذف المتعلق، تقدم معنا أن الفعل إذا كان منفيا أو في سياق مماثل للنفي مثل الشرط والنهي فإنه يفيد العموم. إذا قال لا تصلي هذا عام في جميع الصلوات، لماذا؟ لأنه فعل منهي حذف المتعلق فيه. طيب نعم واصل. وإذا وافق خاص عاما لم يخصص. نعم، إذا كان العام موافقا لللفظ الخاص فإنه حينئذ لا يخصصه بذات اللفظ، ولكن قد يخصصه بواسطة المفهوم. مثلنا قبل قليل بإيش؟ إذا جلس للتشهد رفع أصبعه، وحديث إذا جلس رفع أصبعه للتشهد، فخص هنا توافق عام وخاص، وكلاهما قد توافق في رفع الأصبع، لكن هنا خصص بواسطة المفهوم لا بواسطة ذات اللفظ. لكن لو كان المفهوم غير معمول به فإنه لا يخصصه. مثاله عند على قول الجمهور فمن قتله منكم متعمدا فجزاء، مع قوله في الضبع شاة، هنا في الضبع إثبات وهناك متعمدا فجزاء، إثبات للجزاء، لكن كلاهما إثبات وأحدهما خاص والآخر عام، فحينئذ هل يخصص به؟ نقول لا، لأن قول في الضبع شاة هذا مفهوم، هذا لفظ لقب، ولفظ اللقب لا مفهوم له. فمن قتله هذا عام في جميع المقتولات، والثاني في الضبع شاة خاص بإيش؟ في الضبع. هل نقول العام يخصص بهذا الخاص؟ لا، لماذا؟ لأن كلمة الضبع لقب، واللقب لا مفهوم له، وحينئذ لا يعمل به المفهوم، فلا يخصص بواسطة بذات اللفظ. لا، لماذا؟ لأن كلمة الضبع لقب، واللقب لا مفهوم له، وحينئذ لا يعمل به المفهوم، ف فلا يخصص بواسطة ذات اللفظ ولا يخصص بمفهومه هنا لأن المفهوم لم يعمل به. نعم. ولا يخص عادة عموما ولا يقيد العادة مطلقا. ولا يقيد العادة مطلقا، يعني إذا كان هناك لفظ عام ثم وردت عادة خاصة فإننا لا نخصص عموم اللفظ بواسطة عوائد الناس، لأن الأدلة الشرعية هي المعول عليها والمعتبرة، إلا إذا كانت هذه العادة قد أقرت، لأن التخصيص يكون بواسطة الإقرار. مثال ذلك ورد في الحديث الأمر بضرب الدف في النكاح، فيشمل هذا الرجال والنساء، لكن في العهد النبوي كانت العادة أن ضرب الدفوف للنساء، فنخص عموم اللفظ بعادة الصحابة في ذلك الزمن التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يخص عام بمقصوده ولا يرجع ضمير قسم إلى بعضه. نعم، لا يخص اللفظ العام بالمقصود، فيقال هذا اللفظ العام المقصود منه كذا، وبالتالي نحصر أو نقصر اللفظ على بعض أفراده وإنما نبقيه على عمومه. كذلك إذا جاءنا ضمير قسم فإننا حينئذ لا نرجعه إلى بعض القسم السابق وإنما نرجعه إلى جميع القسم السابق. واصل. باب المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم، هذا المطلق مماثل للعموم في كون كل منهما شاملا لأفراد كثيرين. العام مثاله السارق، يشمل جميع السراق. المطلق هنا يشمل جميع الأفراد، مثل لفظة سارق، مثل لفظة سارق، اضرب سارقا أو اقطع سارقا، فهنا يشمل جميع الأفراد، لكن هذا ما يشتركان فيه، كل منهما شامل لأفراده، لكن العام مستغرق يشمل جميع الأفراد، والمطلق ليس مستغرقا وإنما شموله لأفراده على سبيل البدل. فإذا قال السارق اقطعه والسراق اقطعهم، هذا عام فيشمل جميع الأفراد على جهة الاستغراق. وإذا قال اقطع سارقا، سارقا هنا مطلق، فحينئذ هو يشمل جميع الأفراد لكن على سبيل البدل، فإذا قطعت واحدا فقد امتثلته. هذا الفرق بينهما من جهة المعنى. العام تقدم معنا صيغه، المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، مثل قوله اقطع سارقا، اعتق رقبة. قال المؤلف في تعريف المطلق ما تناول، يعني اللفظ الذي يتناول واحدا، يعني فردا واحدا غير معين، هذا الفرد الواحد غير معين وإنما هو مطلق، أي فرد من الأفراد التي يتناولها اللفظ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني من جهة الحقيقة الشاملة لجنس ذلك الفرد. لما قال اعتق رقبة، كلمة رقبة لفظ واحد تناول رقبة واحدة، وهذه الرقبة غير معينة، أي رقبة، باعتبار هذا اللفظ حقيقة شاملة في جنس الرقاب، أي رقبة. طيب. نعم. والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا زائدا على حقيقة جنسه. إذن يقابل المطلق ماذا؟ المقيد. والمقيد نوعان، النوع الأول الألفاظ المعينة مثل زيد وخالد ومحمد، هذا مقيد لأنه إيش؟ تناول معينا بذاته. طيب، جمل معين ولا غير معين؟ مطلق وليس أصلا. طيب، القصواء معين. النوع الثاني من أنواع المقيد ما تناول أو اللفظ الذي يتناول موصوفا زائدا على حقيقة جنسه، مثل ما لو قال أعتق رقبة مؤمنة، لو كان رقبة فقط لكان مطلقا، لكن لما قال مؤمنة فحينئذ تناول معينا، وهذا المعين موصوف بكونه مؤمنا، وهذه الصفة صفة الإيمان زائدة على حقيقة الجنس، ليست رقبة مجردة وإنما هي رقبة مؤمنة. نعم. وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين، وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبار الجهتين. مثال ذلك لما قال رقبة مؤمنة فإننا حينئذ هي مطلقة من جهة الصفات الأخرى، طويل ولا قصير، ذكر ولا أنثى، ما فيه ثخين أو نحيف، ما فيه إشارة، فهنا مطلق من هذه الصفات، لكن من جهة الإيمان مقيد. هذا اللفظ الواحد ورقبة مؤمنة اجتمع فيه الإطلاق والتقييد من جهتين مختلفتين. نعم. وهما كعام وخاص، يعني وهما المطلق والمقيد يأخذان أحكام العام والخاص إذا تعارضا، فنقيد المطلق بواسطة المقيد. مثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا أوجب قطع أحد اليدين. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع اليد اليمين، حينئذ نقيد مطلق الآية بمقيد السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، مقيد بالأدلة الثمانية السابقة أو التسعة. نعم. لكن إذا ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما فلا تحمل. مثال ذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، الحكم ما هو؟ وجوب الغسل. ثم في الآية الأخرى في نفس الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أيديكم مطلقة ما فيها إلى المرافق، لكن ما الحكم هنا؟ المسح، وجوب المسح، هناك وجوب الغسل وهنا وجوب المسح، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل لاختلاف الحكم. طيب، إذن الحالة الأولى حالة إيش؟ اختلاف الحكم، الحكم فيها أنه لا يحمل المطلق على المقيد. الثانية إذا اتفق الحكم، إذا اتفق الحكم نقسمها إلى قسمين مع اتحاد السبب ومع اختلاف السبب. نعم. وإلا فإن اتحد سببهما وكان مثبتين كأعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، حمل مطلق ولو متواتر، ولو متواتر على مقيد ولو أحد. نعم. أو مقيد ولو متأخرا بيانا للمطلق. وإن كان طيب، إذن وإلا يعني إن اتفق حكمهما، فحينئذ نقسمها إلى صورتين، صورة الأولى صورة اتحاد السبب، اتحاد السبب هذه نقسمها إلى مسألتين، المسألة الأولى إذا كان مثبتين، حطوها بالأرقام، إذن إذا ورد واختلف حكمهما اكتب عليها رقم واحد فلا حمل مطلقا، وإلا يعني إذا ورد واتفق حكمهما حط عليها رقم اثنين، إلا فإن اتحد سببهما حط عليها رقم ألف، رقم ألف، وكان مثبتين حط عليها رقم جديد، وش نحطه؟ ها؟ لا، ترقيم جديد وغير، يعني هذه تابعة للرقم، فإن اتحد سببهما رقم ألف، رقم ألف تنقسم إلى قسمين، حط واحد في دائرة ولا بحيث يكون شكلا مخالفا، وكان مثبتين كاعتق في الظهار رقبة، هنا إيش السبب؟ ما هو الظهار؟ الحكم وجوب اعتاق الرقبة. ثم قال اعتق يعني في الظهار رقبة مؤمنة، فاتحد السبب وهو ظهار وظهار، واتحد الحكم أعتق وأعتق، وهنا مطلق وهنا مقيد، رقبة مطلق ورقبة مؤمنة هنا مقيد، فحينئذ الحكم حمل المطلق على المقيد، ولو كان المطلق متواترا وكان المقيد آحادا. طيب، أو كان ويكون حينئذ ما الحكم فيها؟ المقيد يكون بيانا للمطلق كأنه موضح ومفسر له، وسواء كان المقيد متقدما أو كان متأخرا في النزول، فلا نلتفت إلى قوة الإسناد ولا نلتفت إلى التقدم والتأخر. نعم. وإن كان هذه رقم 2 اللي في دائرة تابع لألف في حالة اتحاد الحكم واتحاد السبب. نعم. وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم مقيد، وكنهي نفي وإباحة وكراهة وفي ندب النظر. طيب، الحالة الثانية إذا كان المطلق والمقيد نهيين، فإنه حينئذ الحكم واحد والسبب واحد، لكن هنا نهي، كان يقول لا تعتق في الظهار رقبة، وفي الثاني قال لا تعتق في الظهار رقبة مؤمنة، فحينئذ يقيد المطلق بمفهوم المقيد، ويأخذ حكم النهي النفي، قال وكنهي يعني يماثل النهي النفي والإباحة والكراهة، وفي الندب نظر، موطن خلاف بين الفقهاء. نعم. وإن كان هذه كم رقمها؟ 3 من التابعة لألف. نعم. وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. إذا كان عندنا أمر كان يقول اعتق رقبة، ونهي كان يقول لا تعتق الكفار، فحينئذ المطلق وهو قوله اعتق رقبة مقيد بضد الصفة، فكأنه قال اعتق رقبة مؤمنة، لأن الصفة هناك ايش؟ الكفار. نعم. وإن اختلف سببهما، هذه كم رقمها؟ باء. هنا الحكم واحد لكن السبب مختلف. نعم. أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع. إذن إن اختلف السبب اتحد الحكم واختلف السبب، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد من باب القياس. مثال ذلك ما ورد في رقبة اليمين ورقبة القتل، في رقبة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة في الظهار، فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، هذا في الظهار. في اليمين قال أو تحرير رقبة وأطلق، الحكم واحد وهو عتاق الرقبة، السبب مختلف، هناك ظهار وهنا يمين، واختلف سببهما، فنحمل المطلق على المقيد بواسطة القياس بشرط أن نوجد وصف جامع علة، فيقول مثلا كلاهما كفارة، حينئذ نلحق اليمين بالظهار في هذه المسألة. أو كان هناك اختلف سببهما، أو سبب مقيد بقيدين متنافيين، مثال ذلك جاءنا قال فعدة من أيام أخر، هنا هل هي مقيدة بالتتابع أو مقيدة بالتفريق؟ مطلقة، لم يرد فيها تتابع ولم يرد فيها. ثم جاءنا في كفارة اليمين على قراءة فصيام 3 أيام متتابعات ليش بالتتابع، وجاءنا في كفارة فقد هدي التمتع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فهنا إيش مقيد؟ لا، بالتفريق. فإذا في كفارة اليمين مقيدة بالتتابع، وفي كفارة الهدي مقيدة بالتفريق، فرق 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إذا المفرقة. طيب فعدة من أيام أخرى على أي نحملها؟ نقول إن كان فيه جامع يقتضي إلحاقه بأحدهما فإننا نلحقه بالذي بينه وبينه جامع بواسطة القياس، وإن لم يوجد جامع فإننا لا نلحقه بأحد منهما. نعم أعد، وإن اختلف سببهما، هذه قلنا أنها إيش رقمها باء. وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع. إذن سبب مقيدين، اختلف السبب مقيدين اللي هو إيش عندنا في الصورة الأولى؟ في كفارة اليمين يجب فيها التتابع الصيام في كفارة اليمين، والثانية الصيام في كفارة فقد الهدي الواجب فيها التفريق، وعندنا مطلق اللي هو قضاء رمضان، والسبب مختلف والحكم واحد وهو وجوب الصيام. فحينئذ على أيهما يحمل؟ نقول نشوف القياس، إن وجدنا قياسا ألحقناه بهما، وإلا تساويا، يعني إن لم نستطع الحاق بأحدهما بواسطة القياس تساويا المقيدان وتساقطا ولم نحمل المطلق على أحدهما. نعم. وإلا تساويا وسقطا. نعم. وأصل يعني حمل المطلق قياسا بجامع وأصل. نعم. وأصل كوصف في حمل ومحل ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة. وهذا الأصل يماثل الوصف في الحمل، حمل المطلق على المقيد. طيب حط بعد هذا فاصلة، هذا كلام تابع اللي قبله، يقول يشترط في حمل المطلق على المقيد ألا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو جاءنا رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل أمرا مطلقا ولم يلتفت إلى التقييد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المطلق لا يحمل على المقيد لئلا يلزم عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة. وقد يقع في مسائل خلاف هل هنا هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة أو ليس منها. مثال ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، إذن أجاز له لبس الخفين وقيده بالقطع. السبب هنا ما هو؟ عدم وجود النعلين. الحكم جواز الخفين، جواز لبس الخفين. طيب هنا قيد هذا الحكم بإيش؟ بالقطع. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مواطن الحج قال في حديث ابن عباس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما ذكر القطع، حينئذ ماذا نعمل؟ تقول طائفة بأن هذا ناسخ للأول ولا نحمل المطلق ليلبس الخفين على المقيد فليقطعهما أسفل الكعبين. ليش؟ قالوا لئلا يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، الناس محتاجون وكثير الصحابة أمامه، فلو قلنا بوجوب القطع لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة. وقال الطائفة لا، نحمل المطلق على المقيد، قيده في طريقه إلى في طريقه من المدينة، فحينئذ القاعدة عندنا أن المطلق والمقيد الحكم فيهما إذا اتحد السبب واتحد الحكم أنه يحمل المطلق على المقيد وبالتالي يجب القطع. قال طيب قضية تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ قال لا، وقد بينها قبل ذلك، فكأنها كالمستقرة في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. اسمعنا شيخ، وأصلك وصفي الأصل. الآن نحن نحمل فيما سبق في الأوصاف، كذلك الأصول نحمل الأصل المطلق على الأصل المقيد. مثلا قضية القطع من أسفل الخف هذا حملنا في إيش؟ في الوصف وليس في الأصل. كذلك الأصل أصل القياس نحمل أصلا مطلقا على أصل مقيد كما نحمله في الجامع. نعم واصل. فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح لا على إطلاقه في قول. فإن استلزمه يعني فإن كان حمل المطلق على المقيد يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فإننا حينئذ نحمل المسمى في الإثبات على الكامل الصحيح ولا نحمله على المطلق في أحد القولين. معناها أن القول الآخر القول المرجح هو أننا لا نحمل المطلق على المقيد ونحمله على أقل مسمياته، لأن القاعدة عندنا أن المطلق يحمل على أقل المسميات. إذا قال أعتق رقبة يعني أي رقبة تجذب ولو كانت ضعيفة هزيلة كافرة قصيرة أي هذا مقتضى المطلق. فهؤلاء القوم احترازا من وجود تأخير بيان عن وقت الحاجة قالوا نحمله على أعلى مسمياته وهو الرقبة المؤمنة القوية التي توفرت فيها جميع الصفات الطيبة. هذا إيش في أحد الأقوال، لكن الصواب أننا إذا لم نحمل المطلق على المقيد فإننا نبقيه على أقل مسمياته ولا نحمله على أعلى مسمياته. نعم. والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل. نعم، المطلق في قوله رقبة ظاهر الدلالة يعني ليس نصا قطعيا في الدلالة على الماهية، على ماهية أصل الرقبة. الماهية يعني ها في جواب ما هو، ماهية يعني الشيء الذاتي الذي يجاب عنه بما هو. إذن الماهية المراد به هنا الأمر الذاتي الذي يكون في جواب ما هو، وهو مثل العام. العام دلالته على أفراده كما تقدم ظاهرة عند الجمهور، لكن الفرق بين العام والمطلق أن العام على سبيل الاستغراق يشمل جميع الأفراد جميعا، والمطلق على سبيل البدلية. نعم، لعلنا نقف على هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم محكمين لشرعه عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأله أن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها وتوضيح ما غمض على الناس منها، كما نسأله جل وعلا أن يجعل مثل هذه الدورات دورات مباركة موفقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في إشكال ولا سؤال؟ واضح للجميع. خلنا نشوف الأسئلة اللي داخل وبعدين نشوف هذا. في أحد أحد عنده السؤال؟ نعم الشيخ. ما معنى على سبيل البدل يعني؟ على سبيل البدل يعني أي فرد يجزئ. سبيل الاستغراق جميع الأفراد. لما قلت مثلا أعتق الرقاب يعني يجب عليك تعتق جميع الرقاب ما تخلي ولا واحدة، لكن إذا قلت أعتق رقبة يعني أي رقبة تجزئ فهو مستغرق فهو شامل لجميع الأفراد بحيث أي رقبة تعتقها، لكن على سبيل البدل إذا اعتقت رقبة واحدة أجزأ كذلك. هذا معنى قوله على سبيل البدل. واضح؟ نعم الشيخ. العموم يعني هذا موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أهل مكة هل يقصرون في منى أو لا يقصرون، هذا موطن خلاف بين أهل العلم. قال الطائفة نعم يقصرون، لماذا؟ لأنه كان طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وكان يصلي بهم في منى قصرا وكانوا يصلون معه كذلك، فدل ذلك على أنهم يقصرون، فيكون القصر حينئذ إما لكونه نسكا أو لكونه سفرا والسفر غير مقيد بمسافة. وقال الطائفة بل يقصرون وهو المذهب. قالوا وأهل مكة ليس هناك دليل على أنهم كانوا يقصرون الصلاة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مكة وصلوا معه وقصروا معه أمرهم بإتمام الصلاة، فقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. قالوا فنستحضر الحكم، فكما كانوا فلما صلوا معه بعد ذلك الوقت الثاني لم يأمرهم بإتمام الصلاة، لم يأمرهم بإتمام الصلاة، فكذلك في منى لم يأمرهم بإتمام الصلاة استحضارا لحالة السابقة في مكة. وعلى كل فالمسألة خلافية ولكل قوله، من جاءنا يسألنا قلنا صلي أربعا أحوط لذمتك وأبرأ، وفيه خروج من الخلاف. ولذلك يعني نجد مثلا عثمان رضي الله عنه كان يتم الصلاة لأنه ظن أنه إذا تأهل ووجد له أهل بمكة فإنه حينئذ يتم الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وصلى الله على نبينا محمد.